بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل اليوم وبإذن الله نختم شرح هذا المتن في يوم الأربعاء. اليوم هو 27 من شهر ربيع الآخر سنة 38 بعد 400 والألف، في الجامع الشريف في جدة تحت إشراف مكتب الدعوة ومركز بينات الدورة العلمية العالمية 12. نسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء. نعم. المؤلف أشار إلى مسائل. المسألة الأولى مسألة عذاب القبر، وعذاب القبر ونعيمه أمر غيبي جاءنا بالنص الشرعي، لأن حياة البرزخ عذابها ونعيمها أمر غيبي، ومقاييسها ليست كمقاييس الدنيا، فلا يمكن تقاس بالعقل، وإنما يؤمن بها ويسلم لها لأنها حياة أخرى غير حياتنا، ولا يمكن نقيسها بعقولنا. فجاءت حديث كثيرة فيما يخصها وتفاصيل العذاب والنعيم فيها لا يمكن يتخيلها عقل الإنسان من قيس الدنيا، ولذلك لا مجال للعقل في الأخبار السمعية الخاصة بأمور الغيب. فقد ورد أنه يمد للمؤمن في قبره ويفسح له مد بصره. مد بصره كيف؟ مد بصره وبجواره قبر ما بينه وبينه إلا متر واحد، عقلك لا تستوعبها أنت مقيس الدنيا، لكن مقيس حياة البرزخ غيب عنا، يشتعل عليه نارا أو يضربه مرزب من الحديد فيصيح ويسمعه، كل هذه لا تراها بعينك أصلا، في عالم آخر لا نراه بأعيننا، عالم غيبي. فلا يمكن الذي يأتيه الشبهات يمكن يستدل. أنكر بعض تفاصيل عذاب القبر بعض المعتزلة الذين قدسوا وقدموا العقل على النص الشرعي، قالوا عقولنا لا تقبل هذا، وبعض الزنادقة. عذاب القبر ثبت بالقرآن، النبي الله عز وجل قال النار يعرضون عليها، يعني آل فرعون، النار يعرضون غدوا وعشيا، ها، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب يوم تقوم الساعة أدخلوهم أشد العذاب، إذن ما النار الذي يعرضون على غدوا وعشيا قبل الساعة؟ هي عذاب القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من عذاب القبر، وأثبت في حديث البراء المشهور الطويل أن المؤمن إذا أخذت روحه تعاد روحه في جسده، ثم يأتيه منكر ونكير فيسألانه من ربك، ما دينك، من نبيك، إلى آخر الحديث وتفاصيلها. ومنكر ونكير ملكان جاء النص عليهما فنؤمن بهما، موكلون بسؤال الميت في قبره، فهو إما معذب وإما منعم. ومن المسائل المتعلقة بعذاب القبر هل يقع على الروح أم على الجسد أم عليهما؟ الصحيح أنه يقع على الروح والجسد، بدليل أنه قال فتعاد روحه في جسده في الحديث، ثم يسأل، ثم يضرب مرزبة الحديث فيصيح، معناه أنه يتألم جسدا وروحا، هذا الصحيح. السؤال الذي بعده أيضا المسائل، اختلف بعض العلماء هل عذاب القبر دائم من حين يموت إلى قيام الساعة ولا منقطع؟ الصحيح أن منه ما هو دائم ومنه ما هو منقطع، أما الكفار فدائم عليه، والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني دائم لأنهم كفار. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما المؤمن فقد يعذب على قدر ذنوبه وطهر إلى فترة، ومنهم من يطال له فليس هناك حد محدود. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأيضا من الأدلة على إثبات عذاب القبر: ولم يذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. جاء في تفسيرها عن الصحابة والسلف: العذاب الأدنى هو عذاب القبر. وغيرهم من الآيات والأحاديث الكثيرة المتواترة في إثبات عذاب القبر. ذكر المؤلف بعد ذلك: والبعث بعد الموت حق. البعث بعد الموت جاء في القرآن أدلة كثيرة عقلية تثبت هذا. أما البعث بعد الموت فأنكره الكفار، فأكذبهم الله عز وجل: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. قل وربي، بل زعم الذين كفروا أن يبعثوا. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. قسم من الله عز وجل على إثبات هذه العقيدة، وأن الناس يبعثون من قبورهم يوم القيامة. الله عز وجل ذكر أدلة. الدليل الأول العقلي يخاطب الذين أنكروا البعث، الذين يثبتون أن الله خلق السماوات والأرض. الله عز وجل قال: وهو أهون عليه. إيش الآية لما ذكر الاستدلال بأن الذي خلق الإنسان من عدم أهون عليه وأقدر أن يبعثك بعد موتك؟ من يذكرنا بالآية؟ ها؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، ها؟ وهو أهون عليه. استدل بالنشأة الأولى على البعث. وأدلة كثيرة ذكرها الله عز وجل كما في آخر سورة ياسين. ها، من يذكرنا؟ ها، ايش الآية؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. يعني ينكر، كيف الله يحييها؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا دليل عقلي. قال كيف الله خلقك من عدم لا يستطيع أن يعيدك وينشأك؟ هذا محال. الدليل الثاني العقلي الاستدلال بخلق السماوات والأرض. لا شك أن السماوات والأرض عظيمة. تصور معي أنك في الكوكب الأرض أصغر الكواكب في مجرة واحدة من المجرات التي الأجرام والشمس أكبر من الأرض مليارات المرات. تصور أن هناك آلاف المجرات وأبعد منك وأكبر من كم هو حجم الكون، كم هو حجم السماوات؟ فأيهم أعظم، خلق الإنسان ولا خلق السماوات والأرض؟ فأيهم أعظم، يعيدك بعد الموت ولا خلق السماوات والأرض؟ لا شك أن خلق السماوات والأرض إيش؟ أعظم. من يذكرنا بالآية؟ لخلق السماوات. لا، نريد الدليل على أن إعادة الإنسان بعد موته. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. واضح؟ هذا دليل عقلي ثاني. الدليل الثالث الاستدلال بخروج بنبت والزرع. إذا نبت على الأرض، إذا أحياها الله وخرج فيها الزرع ونبت، من يبين لي كيف هذا أصبح دليل على البعث بعد الموت؟ ها ها، طيب هذا جزء. ها، لا ما نريد الآية، نحن نتكلم نصف الآية، لكن نتكلم عن شرح الدليل. ها، وأيضا الحبة. الحبة هي ليست يابسة، حية ولا ميتة؟ ميتة. تطحنها تأكلها، لكن تأخذها حبة تضعها تحت الأرض ثم تسقيها فتخرج منها حياة وغصون خضراء وتثمر. هذا دليل تشاهده، يخرج الحي من الميت، ها؟ ينبت الزرع. الله عز وجل قال وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طبع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. إيش قال؟ كذلك الخروج. قال كل هذه العملية الشاهدة قس عليها البعث بعد الموت. وفي آية سورة فصلت، من ذكرنا بالآية؟ إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ها ها، إن الذي أحياها لحي الموتى. أنت تشاهد هذا الدليل كل يوم وهو إحياء النبات من الأرض. الأدلة على إثبات البعث بعد الموت كثيرة. أيضا المنام هي موتة صغرى، تشاهد الإنسان ينام وتسمى موتة صغرى ثم يستيقظ، وهو دليل على إمكانية الله عز وجل أن يبعثك بعد موتك، والأدلة في هذا كثيرة. إذن هذه المسألة الأخرى وهي البعث بعد الموت. كذلك من المسائل أشار إليها المؤلف، قال والكرام الكاتبون حق. الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، وهم خلقوا من نور، الله عز وجل خلقهم من نور، وهم عباد مكرمون يعبدون الله الليل والنهار لا يفترون، لا يأكلون ولا يشربون، ومعصومون من الوقوع في الخطأ، لا يعصون الله ما أمرهم، ولهم مهام موكلة، منهم الموكل بالوحي كجبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطر من السماء كميكائيل، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور كإسرافيل، ومنهم الموكل بالموت كملك الموت وقبض الأرواح، ومنهم خزنة النار خزنة جهنم وخزنة الجنة، ومنهم ملك الجبال كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مشهور، لما طرده أهل الطائف جاءه ملك الجبال واستأذنه في أن يطبق عليهم الأخشبين على أهل مكة، ومنهم الموكل بحفظ الإنسان، ومنهم كتبة أعمال الإنسان يكتبون أعماله، ومنهم ملائكة يطوفون بالبيت العتيق وبالبيت المعمور، وأعدادهم عظيمة جدا لا يعلم عددها إلا الله ولا يمكن يحصيها. فقد ثبت في الحديث أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع شبر إلا وملك قائم أو ساجد. تصور هذا العدد الضخم العظيم. وقال في الحديث الآخر البيت المعمور الذي في السماء يحج إليه الملائكة في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه منذ أن خلق الله الخليقة إلى قيام الساعة. هل يمكن إحصاء هذا العدد؟ لا يمكن أبدا. وهم جند من جنود الله ويقاتلون، قاتلوا مع الصحابة في معركة بدر وينصرون المؤمنين. والملائكة لها قدرة على التشكل بالأشكال الطيبة وليس النجسة ولا بالخبائث. فكان جبريل يأتي بصورة دحية الكلبي وهو أحد الصحابة فيتشكلون، لهم قدرة على التشكل بالإنس أو بالأشياء الطيبة، وخلقهم عظيم يدل على عظم خلق عظمة الله جل وعلا. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أتحدث عن أحد عملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 500 عام. لا شك أن حجمه عظيم. وورد عن جبريل أن له 600 جناح، كل جناح كما بين المشرق والمغرب، لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع ويزيد الله ما يشاء، بعضهم أكثر من ذلك. مسألة ذكرها العلماء في باب العقيدة، والمسائل التي يصوغ فيها الخلاف هل أفضل الملائكة أم صالح البشر؟ متفقون على أن الأنبياء أفضل، لكن اختلفوا في الملائكة وصالح البشر أيهم أفضل. الصحيح في هذه المسألة في الدنيا الملائكة أفضل، أما في الآخرة لماذا؟ لأن الملائكة معصومون عن الوقوع في الخطأ، فهم أعلى درجة منهم. أما في الآخرة إذا دخل أهل الجنة في الجنة والصالحون، نسأل الله لا يحرمنا وإياكم، يكون الملائكة خدما للبشر صالح البشر، فيصبحوا أفضل منهم من هذه الناحية. ومن الأدلة أن الله أسجد الملائكة لآدم وغيرها من الأدلة تدل على فضل صالح البشر في الآخرة. نعم أكرم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله، وأهل الكبائر في خشية الله عز وجل، ولولا أكثر من الجنة بذنوبهم يكثر صلاة الله عز وجل ويقيم فضل جهاد والحج مع عامة المسلمين. طيب، المؤلف ذكر أهل الكبائر. أهل الكبائر كما هو معتقد أهل السنة أنهم تحت مشيئة الله في الآخرة، ونقصد بأهل الكبائر من وقع في كبيرة من الكبائر، ما كان على هذا الذنب حد في الدنيا أو توعد عليه باللعنة أو الغضب أو نفي الإيمان أو بالنار، فإن هذا أو الكفر قيل إن فعله كفر، كل هذه من الكبائر التي يوصم صاحبها من الكبائر. والذنوب صغائر وكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهوا عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الكبائر غير السيئات الصغيرة، الكبائر لا بد لها من توبة، أما الصغائر الصغيرة التي لا يسلم منها أحد فهذه تكفرها الصلاة والصيام والأعمال الصالحة والدعاء والاستغفار، واضح؟ أما الكبيرة حتى الكفر لا بد له من توبة. فالإنسان إذا مات يوم القيامة إما أن يغفر الله له، وهذا جزء من أهل الكبائر برحمة الله، ومنهم من يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يدخل النار فيعذب على قدر ذنبه ثم يخرج. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد يغفر الله لبعض أهل الكبائر، هذا عقيدة أهل السنة. الخوارج والمعتزلة قالوا أن الذي ارتكب الكبيرة يخرج من الإسلام، الخوارج قالوا يكفر، المعتزلة قالوا في منزل منزلتين، أما في الآخرة فقالوا قولا واحدا أنه خالد مخلد نار جهنم ولا يستحق الشفاعة والشفاعة عليه حرام، فأنزلوا آيات الكفار على عصاة المؤمنين تحريم مذهب الخوارج. الخوارج منهم من يرى أن مرتكب الكبيرة لا يكفر إلا إذا أصر عليها، وحتى الصغائر إذا أصر عليها يخرج من الإسلام، قالوا لأنه كأنه مستخف بأمر الله وهذا كفر، هذا مذهب الخوارج. وبعضهم يقول كفر نعمة، وبعضهم كما نقله أبو عبيد القاسم بن سلام قال يكفر بمجرد وقوع في كبيرة أو صغيرة حتى، نعوذ بالله من الغلو. فهم يتباينون في تقرير مذهبهم. ثم ذكر المؤلف، نعم، المذهب الثالث مذهب المرجئة، قالوا لا يضر مع الإيمان بذنب كبيرة ولا صغيرة. نحن نقول الكبائر والمعاصي تنقص الإيمان وتجرح الإنسان، يصاب يقال عنه فاسق إذا وقع في كبائر، فإنه يوصم بالفسق كما جاءت به النصوص عن الذين يقذفون المؤمنين، قالوا أولئك عند الله هم الفاسقون، الله عز وجل قال. هم يقولون لا، كامل الإيمان ولا يضرهم شيء. نعم. طيب، الآن هنا مسألة مهمة يجب نقف عندها وانتبهوا معي، لأن هذه تحريرها مهم. المؤلف يتكلم عن التكفير، ولا نكفر أهل القبلة بذنب، أولا أهل القبلة يقصد به المسلمون، وذكر القبلة لأن أبرز شعار المسلم الصلاة، توجه القبلة، فهذا هو الذي يعصم دمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، له ذمة الله، فلا تغفر الله في ذمته، ذمة الله ورسوله، كما في البخاري. فأهل القبلة إذا وقع منهم ذنب ما نكفره، نقول هو ناقص الإيمان، إذا وقع في كبيرة نقول فاسق ناقص الإيمان، لا نسلب عنه اسم الإيمان المطلق. وكذلك لا نكفره من ذنب ما لم يستحله. لو جاءنا إنسان وقع في ذنب وقال الزنا حلال أو السرقة حلال أو الربا حلال، صرح، هذا مكذب القرآن، هذا يكفر. الحالة الثانية إذا وقع في الذنب لكنه أضاف إليه تكذيبا بما في القرآن، كأن يصرح باستحلال المحرم المعلوم من الدين بالضرورة، هذا يكفر. هذه مسألة أخرى، واضح؟ أما الذنب دون الاستحلال فإنه لا يجوز لنا أن نكفره. مسألة التكفير مسألة خطيرة، وينبغي لطالب العلم أن يستحضر عدة مسائل في مسألة التكفير. المسألة الأولى أن هذا الحكم بالتكفير مسألة عظيمة، يجب أن يكون من الراسخين في العلم ولا يستعجل، وعليه أن يراجع أهل العلم. وإذا كان مثلا القضاء هنا، خذوا على سبيل المثال، إذا جاء يحكم بالقصاص القتل على رجل، لا بد أن تشكل لجنة من ثلاثة قضاة، تعرفون النظام هنا، لأن القضية ضخمة فيها دم. التكفير أعظم من القتل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن المؤمن كقتله، اللعن، فكيف بتكفيره؟ وإنني والله أحزن على بعض الشباب الصغار، ترونهم في وسائل التواصل قليل العلم، سفهاء الأحلام، جهلة، يتجرؤون على تكفير الأعيان وعلى الناس بمجرد الخطأ أو الوقوع في بعض الأحيان قضايا اجتهادية، وهذا من جهلهم. يأتي يقول فلان دخل في البرلمان في الانتخابات وهي كفر، إذن يكفر. من قالك أن قضية محسومة؟ قضية قابلة للنقاش والاجتهاد، نسأل الله السلامة والعافية. تكفر، وكفروا علماء، وكفروا صلحاء، وكفروا حكاما ومحكومين بمثل هذه العجلة، لا يجوز التكفير. أنت يا طالب العلم اشتغل ببناء نفسك علميا، اشتغل بالعلم. القاعدة الثانية، انتبه، لست مسؤولا ولا من أولوياتك أن تنقب على الناس فلان كافر ولا مكافر، الحاكم الفلاني كافر ولا مكافر. أستغرب أنني ناقشت بعض الذين في التواصل الاجتماعي ولا تدري هم أشباح، لكن كنت أقول لهم كم عمرك؟ يقول 17 عاما. قلت يا أخي ابني نفسك، تعلم العلم. قال لا، كيف أنا أموت وأنا أعتقد أن فلان كافر وما أقول مكافر؟ قلت ما لن يسألك الله عن الناس، لن يسألك الله عن البشر، أنت ماذا أجبت المرسلين؟ تعلم كيف تعظم الله، كيف تعبد الله، كيف توحده، كيف تنشر رسالة العالمين الذي هي رحمة للعالمين. هذا من العجب والتفكير الخاطئ، أن الإنسان يفكر ليل نهار كيف يكفر الناس. أنت يا أخي فكر كيف تدعو الناس للدين. النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع كفار قريش كان يجدد في وسائله كيف يدعوهم، مو كل ما يصبح ويمسي يقول تعالوا أنتم كفار ويلعنهم، لا، لم يكن هذا. حتى لو كانوا كفارا، خل مسألتك وأولويتك تدعو الناس، تنشر الخير، الرحمة، النور الذي معك. هذه مسألة التكفير مسألة علمية دقيقة يناقشها كبار العلماء. أنت تتعلم ما يقربك إلى الله عز وجل، لا تفسد طريق العلم بالعجلة. المسألة الثالثة في التكفير أن التكفير نوعان، تكفير مطلق عام وتكفير للأعيان خاص. تكفير المطلق هو لما نقول من قال كذا فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من سجد للصنم فهو كافر، من سب الله ورسوله فهو كافر. هذا حكم عام أنت تطلقه على المسألة، هذا يسمى التكفير المطلق، لا يخص إنسان. وهذا لا بأس أن تتناقش وتتدارس هذه المسائل مع أهل العلم وأثناء طلبك، هذا لا بأس. التكفير المعين وهو القسم الثاني الخاص، هذا الذي يجب الحذر فيه، ولا تستعجل وتبادر، فليس كل من وقع في الكفر يصبح كافرا. المسألة الرابعة أن تكفير المعين له شروط وانتفاء موانع حتى تقوم عليه الحجة، فليس من وقع في الكفر نبادر إلى تكفيره، هناك شروط وانتفاء موانع. قالوا من الشروط: واحد، العلم، أن يكون عالم بالحكم، فإن الجاهل معذور. والعلماء فرقوا بين الجهل الذي يعذر فيه الإنسان والجهل الذي لا يعذر، فقالوا مثلا لو جئنا عند إنسان يقيم في المدينة وفيها العلم وفيها الدين ظاهر، ثم قلنا له فلان صلي، قال والله ما أعرف أصلي أنا جاهل، يعذر هذا؟ هذا لا يعذر، هذا يقال له إيش؟ اذهب، العلماء حولك، اسأل، ها؟ فبإمكانك تتعلم، فلا يكون العذر هنا. لكن أيضا قالوا يعذر الإنسان بالجهل إذا كانت من المسائل الدقيقة التي ممكن يجهلها الإنسان، واضح؟ بعض المسائل دقيقة وإن كانت الوقوع فيها كفر، لكن ليس كلها ظاهرة. لو تأتي العامة تقول له إيش حكم من قال القرآن مخلوق؟ يقول ما أدري. تقول أنت شاك في دين الله؟ هو جاهل ما يعرف، هذه ما يفهمها إلا صغار الطلبة، كبار الطلبة، ليس كل أحد طلبة العلم. فالمسائل تختلف وضوحها وظهورها، فلا يستعجل حتى تقام الحجة ويعلم الناس. قالوا من الموانع، من الشروط وانتفاء الموانع، الإكراه، المكره بمعنى أنه يجب أن يكون مختار غير مكره. فلو إنسان عرض على السيف، السيف على عنقه، وقيل له قل الكفر، لو قاله معذور لأنه سوف يقتل. العلماء ذكروا أن الإكراه نوعان: ملجئ وغير ملجئ. كيف ملجئ وغير ملجئ؟ قالوا الملجئ يعني يستطيع تنفيذه وأنت يغلب على ظنك الهلكة، فهذا يعذر الإنسان قد يقول الكفر. ذكروا أن الصحابة مثل عمار بن ياسر لما عذبه المشركون نزلت الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، في عمار وأمثاله، يعني قد يقول الكفر بلسانه ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، فهذا معذور ولا يكفر. قالوا غير الملجئ الذي لا يعذر، لو جاء تهديد برسالة أنت في بلد وفي بلد تقول أنا أكفر عشان تهديد واحد مجهول ما تعرفه، أو إنسان أنت تعرف لا يستطيع أن يطبق عليك شيء، هذا ليس مبررا في الوقوع في الكفر، واضح؟ ليس كل إكراه يعذر فيه كما قال أهل العلم. حتى تحديد الإكراه ينبغي أن يكون من الراسخين في العلم. قد يكون حاكم دولة يهدد من قبل دول كافرة بضربه أو محاولة الضرار ببلده، يجب أن يكون هناك العلماء يعرفون مثل هذا قد يعذر، فلا تبادر بتكفير الحاكم الفلاني العالم وأنت لا تعرف خفايا الأمور، بل تكلها إلى عالمها. الأمور معقدة السياسية الآن ليست كالسابق، والكيد لبلاد المسلمين ضخم وعظيم، فلا ينبغي المسارعة في تكفير سواء حكام أو محكومين بأقوال أو أعمال أنت لا تعرف خباياها وظاهرها، بل تشتغل بما ينفع. وليحذر الإنسان ما دام أن هذا الحاكم المسلم أظهر تحكيم الشريعة، أظهر الإسلام، يصلي، هذا يقين ما يزول بالشك ولا يزول بالظن ولا يزول بيمكن ولا يزول بأي أمر عليه غشاوة. ينبغي أن يكون عندنا ورع وخوف من الله، لأنك سوف تقابل الله على كل كلمة تقولها. انتبهوا، ليس القضية بالتشهي ولا بالحماس، هذا دين، عقيدة تؤمن بها وستقابل الله عليها، ولا يهمك الناس قالوا عنك مداهن قالوا عنك، لا، أنت تبرئ ذمتك أمام الله، هذا دين وعقيدة. لا تسارع في تكفير الناس فأنت ما زلت تطلب العلم، وهذه تكون العلماء الراسخين في العلم. الشرط الثالث في التكفير قال العلماء أن يكون قاصدا غير مخطئ ولا ناسي. الخطأ معذور فيه الإنسان، يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الذي على راحته: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. قال كلام كفر ولا لا؟ لكنه أخطأ، زلة إنسان، فالخطأ معذور. أو إنسان نسي، خلط في عبارة، قال والله نسيت، إذا أظهر عذره ما يجوز لك تكفره، قال والله نسيت أخطأت في العبارة، فهذا وارد. قالوا كذلك الأمر الرابع من شروط التكفير أن يكون غير متأول، فالتأويل مانع من نوع الكفر. تأويل يعني مثلا، انتبهوا معي، السلف فرقوا بين الجهمية والزنادقة الخلص وبين المعتزلة والأشاعرة. الصحيح أن المعتزلة والأشاعرة بل هو الحق والذي عليها السنة، وحتى الخوارج ما كفروهم أهل السنة، مع أن بعض المقولات إيش؟ كفر ولا لا؟ قالوا لأن معهم تأويل من كتاب الله وسنة رسول الله، حصل عندهم نوع شبهة فتأولوا الوقوع في الخطأ قد يكون كفرا. حتى المعتزلة القاضي عبد الجبار الزمخشري كانوا معظمين القرآن وكانوا يفسرون القرآن ويدافعون ويردون على الملاحدة، لكن أخطأوا. فهؤلاء متأولون، الرازي فسر القرآن تفسير عظيم وأخطأ في مواضع، هل يسوغ لعلماء الإسلام إذا وقعوا في أخطاء بتأويل أن نكفرهم؟ لا يكفرون، انتبه. لكن الجهمية قالوا لأن تأويلهم غير سائق ولا مقبول حتى عقلا، رد النصوص صراحة. الجهم جعد بنهم قال ما كلم الله ولا اتخذ الله إبراهيم موسى، رد القرآن من غير تأويل سائق. قالوا أما التأويل السائق فيقبل. كذلك العلماء الباطنية كفروهم علماء الإسلام كالنصيرية وغيرهم، ليش؟ لأنهم تلاعبوا بالقرآن من غير تأويل سائق. قالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا بقرة عائشة، أين في لغة؟ لا في لغة العرب ولا في أدلة ولا أحاديث ولا آثار عن السلف، من عقولهم تلعبوا بالقرآن. قالوا الحج، آيات الحج في القرآن هي الحج إلى مزارات مشايخ قبور أوليائنا. طيب الصيام قالوا هو كتمان أسرارنا، أسقطوا كل الشريعة، هذا تأويل غير سائغ، تلاعب القرآن، ولذلك كفروه لأنه متأويل، هذا لعب واضح بالقرآن وبآيات الله، ليس تأويلا مقبولا، وعندهم أدلة من القرآن والسنة مثل الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، واضح. فيفرق بين التأويل السائغ وغير السائغ، لذلك ألحقوا بهذا المانع عوام الناس. الآن لو تتجه إلى كثير من بلدان المسلمين تجد إن في عوام قد يطوفون بالقبر. الآن هذا مسلم يشهد لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويعظم الله ويقرأ القرآن، هو مسلم بيقين، لا يجوز لك تكفره وتخرجه من الإسلام. حتى لو وقع في مكفر قد يأتي عند قبر ويتمسح ويدعو من دون الله، لكنه جاهل. قالوا لأن هناك من يفتيه بأن هذا حلال وأنه ما في شيء، قامت عنده شبهة، فلا يجوز لك أن تكفره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم التمس العذر، قال ادرأوا الحدود بالشبهات. لو جاء إنسان مسك في خلوة مع امرأة أو قال شهد عليه واحد أنه زنى، ما يقام على الحد حتى يكون يقين أو يعترف بنفسه. إذا كان الحد يرد مع أننا على يقين أن هذا الرجل قد يكون فعل الفاحشة، لكن ما أقيم على الحد واتهم بالزنا ما تقامت الحجة البينة 100% في حد، فما بالك التكفير؟ أدنى عذر أدنى شبهة يجب أن نعذر الناس فيه، لأنه مسلم بيقين ما يزول عنه اليقين إلا بيقين مثله، فلا يسارع في تكفير عوام الناس. نعم العلماء إذا تناظروا وأقاموا الحجة على عالم وكفروه لهم الحق، لهم العلماء، ليس لكل أحد. السلف كفروا بشر المريسي وكفروا الجعد بن درهم والجهم لأنهم ناظروهم وأقاموا عليهم الحجة بأعيانهم، لكن ما كفروا العوام المعتزلة والذين اتبعوهم، لا، قامت عليهم، كانت عندهم شبهات واتجهوا إلى تعليم الناس والرد عليها، ولم يتجهوا إلى تكفير عوام الناس، وركزوا في مصنفاتهم على بيان الكلام الضال والرد عليه. فانتبهوا التفريق في هذا. وهذه قضية التكفير مسألة ينبغي أن تعتني بها وتعلم أنها من عظائم المسائل التي يجب فيها الورع، وتركز على تعلم العلم ومعرفة الخلل قبل ذلك. نعم. ونخل سرائرهم إلى الله. انتبهوا، هذه قاعدة، نحن أهل الإسلام أهل السنة لا ننقب عما في قلوب الناس، نعامل الناس مدام يشهد الله الله ويصلي مع المسلمين، هذا مسلم، لا نشكك في أديان الناس وعقيدتهم. لا تأتي تسلم على مسلم تقول والله ما أدري إيش عقيدته، رجل مسلم، الأصل أنه مسلم. إنسان صلى معك تدخل تصلي في المسجد تقول والله ما أدري أصلي خلف الإمام ما أدري إيش عقيدته، الأصل أنه مسلم، صلي خلفه. لا تنقب إلا إذا أظهر شيئا يخالف أصول الإسلام أو كان كافرا، فالأصل نكر سرائر الناس إلى الله، وهذا من أخلاق المسلم، يعامل الناس بالظاهر، لا يخون الناس، لا يتهمهم بالباطل، بل يسارع إلى إعذارهم والتماس العذر لهم. نعم. ارفع الصوت. ذكر مسألة مهمة، وهي طاعة أولي الأمر والقتال معهم والائتمار بأمرهم. هذه مسألة من أصول أهل السنة، أن الإمام المسلم تجب طاعته، لأنه لا يستقيم حال الناس إلا بأمير يطاع، أو ملك أو خليفة أو سلطان أو والي، لا يمكن تقام حياة الناس إلا بإمام يطاع. ولو كان الناس من غير إمام لأصبحت الدنيا فوضى واختل الأمن واضطربت الأمور. فلا يسوغ إنسان يقول ليش تقولون يجب أن نطيع، هذا دين ندين الله به، ليس لأن هذا الإمام أفضل الناس دينا أو إيمانا أو أنه سوف يدخل الجنة ونحن ندخل النار أو أنه، لا، هذا دين من الله أمرنا حتى تستقيم أحوال الناس، يجب طاعة من الله أمر المسلمين، طاعة له لأنها طاعة لله، ونطيعه بالمعروف، فإذا أمر بالمعصية فلا طاعة، سواء والديك ولا ولي أمرك، لو أمرك ترك الصلاة أو بالوقوع في المعصية لا تطيعه، ولكن لا تنزع يد من طاعة ولا تخرج عليه. الحديث والآيات في هذا كثيرة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني من المسلمين، الحاكم المسلم يجب طاعته، الحاكم المسلم الذي يظهر الإسلام والصلاة الأصل أنه مسلم فيطاع، ولو كان جائرا ولو كان ظالما، فإن هذا غير مبرر لمعصيته وشق عصاه حتى لا تفسد دين الناس ودنياهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي. وقال: من رأى من أمره شيئا يكره فليصبر، فإنه ليس أحد يقارف الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. هذه الأحاديث في الصحيحين. انتبهوا، القضية خطيرة. بعض الناس هذه الأحاديث لا توافق هواه. ليش؟ لأنه يرى الظلم ويرى بعضها فساد وأشياء، قد يكون بعض أحكام المسلمين وقع في أخطاء وفعلوا وظلموا الناس. لكن انتبه، هذا دين الله. من رأى من أمره شيء فليصبر. كونك تصبر لا يعني أنك ترضى بالخطأ أو المنكر، لكن انتبه لا تنقض بيعة الإمام المسلم والحاكم المسلم، ولا تخرج عليه حتى لا تفسد حياة الناس ويعود عليهم بالضرر وعلى دينهم ويضعف المسلمين. خاصة أن بلدان المسلمين الآن قد أحكم أعداؤنا الطوق علينا من كل حدب وصوب، الرافضة في إيران والغرب والشرق، كل يطمع في بلدان المسلمين وخاصة بلاد الحرمين. ينبغي أن نستحضر هذا الأمر، أن لا نلتفت للأخطاء الداخلية وننسى أن هناك خطرا خارجيا ضخم. نعم، تنصح من والله الله لا أمر المسلمين بالنصيحة المعروفة من غير تشنيع أو سب أو خروج أو قتال، فكل هذا من الضلال والمخالف لعقيدة أهل الإسلام، بل هو مخالف للعقل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية معصية الله فلا سمع ولا طاعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأحاديث الصحيحين، يقول: ستكون أثرة وأمور تكرهونها أو تنكرونها، قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم من السمع والطاعة وإقامة دين الله، وتسألون الله الذي لكم إذا نقص عليكم شيء. وقال: سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتاب. قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. هذا في مسلم. ما دام أن حاكم المسلم يحكم بدين الله ويصلي أظهر هذا، لا تنقب عن قلوب الناس. يجب عليك أنك لا تقاتله وتؤدي النصيحة كما أوجب الله. المناصحة بينك وبينه سرا إذا كان شيء يخصه، وإذا كان منكر معلن هذا لأهل العلم أن يبينوه ويبينوا للناس الخطأ، لكن لا يخرجون على الحاكم المسلم، هذا لا يجوز. هذه نصوص صريحة في أصح كتاب بعد كتاب الله، ليست مجالا للآراء أو لحماسنا أو لأننا نشعر هناك ظلم أو نشعر. لا، الصبر لما نقول اصبر ليس معناه لا تطالب بحقك، كيف رضيت الآن ظلمت أخذ مالك أو أي مظلم عليك. فرقوا بين الخروج والقتال وبين الإنسان بالطرق النظامية، يذهب يتقاضي يشتكي ويقول أن اللي حق الفلاني لك الحق، مو معناها تصبر تسكت أنك ما تطالب بحقك. لا، طالب بحقك، عبر عن رأيك، لكن انتبه، القتال والخروج وتهيج الناس للخروج على الوالي المسلم هو مناقض لعقيدة السنة ومعتقدهم والأدلة الواضحة. واضح؟ فرقوا بين الأمرين، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وبين دين الله. قد يؤذى في هذا المجال، قد يؤذى الإنسان، قد يسجن، قد، لكن لا تنزع يد من طاعة. انتبه، في عنقك بيعة لولي الأمر المسلم الذي شهد شهادة التوحيد وأقام الصلاة وأظهر حكم الشريعة، فانتبهوا لا تخلقوا في مثل هذه الأمور. نعم. قالوا: نرى الحج والجهاد. ذكر الحج والجهاد لأن هاتين الشعيرتين لا تقوم إلا مع إمام ينظمها وأمير. الصلاة صليها أنت لوحدك، والزكاة قد تؤديها أنت لوحدك، أما الحج لا، ولا الجهاد لا يكون إلا مع أمير. أما جهاد الدفع إذا هدم العدو بلد من بلاد المسلمين فهذه الكل يخرج يدفع عن بلاد المسلمين ولا يستأذن من أحد، لكن الجهاد الذي هو فتح الأقاليم وتنظيم الجهاد لا يكون إلا مع أمير وبإذن ولي أمر المسلمين وتكون راية معروفة. نعم. الجهاد ذروة سمام الإسلام، والآيات صريحة في عظم فضل الجهاد، وهو مفخر المسلمين الجهاد، وهو نوعان: جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب الآن متعذر لضعف الأمة، لكن الأمة إذا كان لها قوة ومنعة واستطاعت أن تفتح الأقاليم وتنشر دين الله فإن الجهاد رحمة، رحمة على كل الأمم، ليس فيه ما يعيب، لأننا ديننا رحمة، الجهاد رحمة حتى أدائه، فيحرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ حتى الزروع والثمار، ولا يقاتل ابتداء. الإسلام ليس متشوفا لقتل الناس حتى في جهاد الطلب. أول ما يعرض على هذه البلدان إذا جئنا في كان المسلمون والصحابة لما يفتحون الأقاليم يعرضون عليهم الإسلام، فإن أبوا فالجزية، يدفعون ضريبة فقط، ولا يقاتلون إلا من قاتلهم، فهم لا يريدون قتل الناس، يبقون على دينهم تحت حكم الإسلام. الإسلام قال لا إكراه في الدين، لا يكره الناس على الدخول في الدين، وهذا من سماحته ورحمته، هذا دين الله الذي بنا نفهمه. لكن النوع الثاني من الجهاد، جهاد الدفع، هو واجب على بلدان المسلمين أن يدافعوا عن ديارهم. الآن الحوثيون والرافضة يهجمون على الحد الجنوبي، نقول الجهاد هنا واجب والدفاع عن أراضي المسلمين. إخواننا في سوريا يجب أن يدافع عن بلدهم، داهمهم العدو وقتلهم يدافعون لهم ذلك، هذا يسمى. وفي فلسطين جهاد الدفع. إخواننا في بورما لهم حقا يدافع لأنهم قتلوا وظلموا بغير حق، هذا يسمى جهاد الدفع. نعم. نتبع السنة ونكره الشذوذ والفرقة. السنة كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فنحن نتبعها، وأعظمها ما كان قولا وفعلا من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان قولا، ثم ما كان فعلا، ثم ما كان تقريرا منه وأقره عليه صلى الله عليه وسلم، فكلها سنة نتبعها وننشرها ونحيي حياتنا كلها في بيوتنا وتعاملنا وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من التوفيق والهداية الربانية. ونكره الشذوذ والفرقة، بل نجتمع، والفرقة عذاب وسبب لضعف الأمة، ولذلك يحذر طالب العلم من المشاحنات والسب والشتام والذي يثير الفرقة بين الدعاة والمصلحين ويقدح فيهم وفي أمانتهم، هذا مخالف طريقة أهل السنة، وإن تسمى بأنه من أهل السنة الذي يسب الدعاة ويشهر بهم في وسائل الإعلام في خطبه ويكتب، هذا مناقض مخالف طريقة أهل السنة. نعم، لك الحق إذا أخطأ داعية وعالم تقول الداعية المبارك حفظه الله، تراسله تقول أخطأت في الشيء الفلاني، أو إذا كانت مسألة انتشرت علميا وأخطأ فيها تناقش بأدب واحترام، هذا أخوك داعية أو عالم، بالأدب والاحترام وليس بالسب والشتم أو اتهام بالقلوب والنيات، هذا مخالف لطريقة أهل السنة. نعم. والناس مؤمنون. نعم. ها؟ مؤمنون. نعم. الناس مؤمنون في أحكام مواليهم ولا يقرأهم عند الله، من قال إنه مؤمن أو مؤمنون تأتي كلها حتى مؤمنون تأتي. نعم. لحظة أبدأها يعني كلمة كلمة حتى بس لا تمر علينا مرور الكرام. نعم أبدأ بعد الإيمان إيش قال؟ نعم. الناس مؤمنون بأحكام ومواريثهم ولا يضرهم من العصر. فمن قال انه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال انه مؤمن عند الله فهو من الكاذبين. الناس مؤمنون، ضبطها الصحيح، مؤمنون في احكامهم ومواريثهم. يعني الاصل ان نحكم على الناس بالايمان بظاهرهم، في مواريثهم يتوارثون، المسلم يرث المسلم، ما يمكن نشكك في إسلامهم أو إيمانهم وفي أحكامهم في الدنيا. يأخذون أحكام أهل الإسلام أنهم مؤمنون في زواجهم ونكاحهم وفي مواريثهم، فالمؤمن يرث المؤمن. نعم. ما نعرف عاقبتهم، لا نحكم ونعين بجنة ولا نار، نحن نتكلم في الدنيا. هذا كافر نصراني يهودي له أحكام، ها مشرك له أحكام، مؤمن نعامل على ما يظهر، قد يكون منافق في قلبه ما نعرف، نحن نحاكم بالظاهر، واضح، ونعطيه أحكام أهل الإسلام. نعم. ما أدري هذه النسخة، من قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، هذه واضحة. فيه نسخة أخرى أريد أتأكد، كان في نسخة خطية ومن قال إنه مؤمن بالله حقا. طيب الاستثناء في الإيمان، هذه مسألة المؤلف بدأ يتكلم فيها، ذكرها العلماء وينبغي نفصل فيها وتفهموها. الاستثناء في الإيمان يعني إذا قال الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، أو أنا مؤمن، أو أنا مؤمن حقا. مذهب أهل السنة والمذهب الأول الصحيح تدل على النصوص أن الإنسان يجوز له أن يستثني، بل هو من الأدب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ولا يجزم لأنه لا يزكي، ليس في تزكية النفس، يقول إن شاء الله حتى لو يزكي نفسه فوق. والأمر الثاني حتى يكون أكثر تواضع ولا يدري عاقبته، نسأل الله يثبتنا على الإيمان، واضح؟ فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. مذهب الثاني مذهب المرجئة، حرموا بل بعضهم كفر من يقول أنا مؤمن إن شاء الله، قالوا الاستثناء حرام. ليش؟ قالوا هو مبني على أن العمل ليس الإيمان، هو ما عندهم الإيمان إلا قول باللسان واعتقاد، ولا لا؟ قالوا ما عندنا الإيمان إلا هذا، لو قلت أنا إن شاء الله أنت شاك في إيمانك، واضح؟ قالوا يجب أن تقول أنا مؤمن حقا أو أنا مؤمن، ما تستثني. نحن نقول لما نقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن العمل من الإيمان وأن أعمالك قد تنقص، ها؟ فأنا ناقص الإيمان، فأنا أقول إن شاء الله تواضعا وغير تزكية. هم لا، لأن عندهم الإيمان شيء واحد وهو اللي في القلب واللسان، ها؟ فإذا استثنى قالوا ذهب وكفر. الرد عليه نقول أولا، من قال لكم أن الاستثناء دائما شك؟ لا، الاستثناء إنما هو ربط من مشيئة الله، وقد تكون موقن به. الله عز وجل قال لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين ومقصرين، لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، ها؟ قال إن شاء الله مع أن الكلام صدق ولا لا؟ مو شكا، بل هو يقين يدخلون، قال جاب لهم التأكيد، ولكن علق المشيئة أدب مع الله وتواضع وليس شكا، واضح؟ ويقولون أهل السنة لا نقول أنا مؤمن بالله حقا كما قالت المرجئة، لأن هذا فيه تزكية وجزم بأن الإيمان عندك كامل من كل الوجوه، لأن الله عز وجل قال الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وعلى ربهم يتوكلون. إيش قال؟ أولئك هم المؤمنون حقا. الله الذي زكى وجاء وقال من جمع هذه الصفات وقبلها، هذا حق لله أن يكون مؤمن حقا ليس لنا. واضح؟ المؤمن الحق والكافر الحق. الله الذي قال أولئك هم المؤمنون حقا وقال أولئك هم الكافرون حقا، الله عز وجل. فلا ندخل في إعطاء الكمالات والتزكية لنا أو لأحد غيرنا. واضح؟ هذه مسألة ثانية، قوله مؤمن حقا. أما قول أنا مؤمن فهذا ينظر فيه. قال السلف إذا يقصد أصل الإيمان أو أركان الإيمان لك أن تقولها من غير استثناء. تقول أنا مؤمن يعني آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أركان الإيمان التي هي مثل أركان الإسلام. فأنت إذا قلت أنا مسلم فيها شيء؟ ما فيها تزكية، فيها إثبات إسلامك. كذلك إذا قلت أنا مؤمن أقصد به أركان الإيمان، أو أنا مؤمن منقاد لله معظم لله ولا أبغي عن الإسلام والإيمان شيئا، هذا لا بأس. واضح؟ أما إن قلت أنا مؤمن يعني كامل الإيمان وتزكي نفسك، ها؟ هذا لا يجوز، الإنسان يبتعد عن تزكية نفسه. واضح الفرق بين لفظ نقول مؤمن، عندنا مؤمن إن شاء الله قلنا هذه جائز، لأن فيها إيش؟ تواضع وعدم تزكية النفس ولا تعرف مآلك. الثاني لما تقول أنا مؤمن حقا، هذا لا يجوز لأن في تزكية، وهذه لله عز وجل أن يقول أنك مؤمن حقا. إذا قال أنا مؤمن يستفصل فيها، هل أنت تقصد الإيمان بالله وملائكته وأركان الإيمان؟ نعم لا بأس. أو تقصد أصل الإيمان؟ لا بأس، أي أنا مؤمن بهذه الشريعة بهذا الدين، مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس. لكن إذا قصدت أنك مؤمن في مصاف أولياء الله وأن عندك أعمال صالحة، هذا تزكية لا تجوز. واضح الفرق بين مذهبنا وأصل الخلاف بسبب الأعمال. اللي قال الأعمال تدخل مسمى الإيمان يقول الاستثناء جائز، والذين قالوا الأعمال ليست تدخل مسمى الإيمان قالوا الاستثناء معصية ولا تجوز أو يكون كفرا، لأنك تستثني وتشك في أصل الإيمان اللي هو القلب. واضح؟ هذا أصل النزاع، والصحيح أنه يجوز الاستثناء. نعم. المؤلف ذكر الطوائف، المرجئة قال ظلال لم يكفرهم إلا أن السلف كفروا الغلاء منهم الذين قالوا أن الإيمان معرفة، لأن معناه على كلامهم كما قال الجهم إبليس وفرعون يكون كامل الإيمان، لم يعرفون الله ولا يكون في معنى للتصديق بالرسالة ولا معنى للشريعة أصلا كلها. انتبهوا، كفروا المقولة. واضح؟ وهذا الصنف. أما المرجئة لا يجوز تكفيرهم لأنه لم يصل لحد الكفر في الاعتقادات الأخرى، فهم ظلال مبتدعة. والإرجاء أطلق في بداية الأمر لرجل اسمه الحسن بن محمد الحنفية بن الحنفية، أرجى أمر الذين تقاتلوا علي وعثمان ومن معه، أرجى أمرهم إلى الله وسكت عنهم، فكان ألف كتاب أو رسالة اسمها الإرجاء. لكن هذا المصطلح انتهى، لكن المصطلح الذي بقي الذين أخروا العمل عن مسمى الإيمان. فالإرجاء في اللغة يعني التأخير، وسموا مرجئة لأنهم أخروا العمل وأخرجوها عن مسمى الإيمان فسموا مرجئة. نعم. قال المرجئة ظلال. أيوه. والقدرية على قسمين قلنا لكم، القدرية الأولى الذين نفوا العلم وقالوا إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد حدوثه، لا شك أن هذا كفار، اتفق السلف على تكفيره، وهؤلاء انقرضوا وانتهت. القدرية الآخرين هم المعتزلة اللي قالوا إن الله لم يقدر المعاصي ونفوا هذا الجزء من القدر بشبهة وتأويل، وقصدهم تعظيم الله وكان عندهم شبهة واستدلوا بعض الآيات وبعض الحديث، هذا لا يكفرون لكن يخطئون ويبدعون، وضلال قولهم لكن لا يكفرون. نعم. وإن الجهمية كفار. الجهمية قال عنهم كفار، ما قال ضلال، لأن الجهمية رد النصوص صراحة. ولذلك يقول ابن القيم هذا وقد تقلد كفرهم، يعني الجهمية 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني كم عالم؟ 500 عالم. نقلها اللالكائي الطبري في كتابه شرح أصول تقدير السنة بأسمائهم كلهم، سرد من كفر الجهمية، من الجهمية قاموا بمعتقدات خطيرة في الإيمان وفي نفي الأسماء والصفات وفي القدر، قالوا كلها أشياء كفرية لا تحتمل، فيختلفون علينا لأنهم ليس لهم تأويل أصلا وإنما رد للنصوص صراحة. نعم. الرافضة رفضوا الإسلام. الرافضة سموا رافضة. المشهور أن الإمام زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن طالب إمام من أمة البيت من أهل السنة رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله، جاءه الشيعة وقالوا له تبرأ من أبي بكر بن عمر، قال أتبرأ من وزيرا جدي، جده النبي صلى الله عليه وسلم، ورفض، رفض أن يتبرأ من أبي بكر بن عمر، فرفضوه، يعني رفضوه يعني تركوه، فسموا رافضة. هذا المشهور عنه. وقيل إنهم سموا رافضة لأنهم رفضوا الإسلام الصحيح الذي هو السنة. وعلى كل، الرافضة والشيعة عموما انقسموا إلى 3 مسارات. المسار الأول المسار الباطني، الاتجاه الباطني، هؤلاء مثل النصيرية والقرامطة والدروز والإسماعيلية وغيرهم، هؤلاء مشوا في هذا الجانب، وهؤلاء عندهم ضلالات كثيرة وخطيرة معروفة في الفرق، حتى أن النصيرية والدروز غيرهم يعبدون غير الله صراحة من أئمة ويسجدون له، فهم ملة غير ملة الإسلام أصلا. وعبارة العلماء مشهورة عن النصيرية أنهم أشد كفرا من اليهود والنصارى، نعم معتقداتهم لا يقولها حتى اليهود والنصارى، ويستحلون المحرمات كلها وزين المحارم وغيرهم من القبائح النصيرية والدروز، أما غيرهم لا، ما نستطيع نحكم عليهم هذا الحكم. وليس كلهم طبعا، أنا أتكلم عن أصل الذي كتب في عقيدتهم وتناقلوه عبر الأزمان، ويرفعون شعار التشيع لأهل البيت. المسار الثاني الاثنى عشرية الذين يسمون الرافضة، وغالبهم الآن مذهب اثنى عشري في إيران، هؤلاء يقول بأئمة اثنى عشرية لهم اعتقادات تخرج عن الإسلام، مثل اعتقاد كفر الصحابة إلا قليلا، قولهم إن القرآن ناقص غير كامل أو محرف، هذه كفر، أو يقولون إن جبريل خان الأمانة فلم يعطيها لأعطاها النبي، أو ادعاء أن علي له بعض خصائص الرب مثل الخلق أو إنزال المطر، أو الذين يدعونهم دون الله صراحة، يا علي يا فاطمة يا حسن يا حسين، دعاء صريحا استغاثة غير الله، هذه كلها أمور مناقضة لا إله إلا الله. انتبهوا، نحن نقول عن المعتقد بالأصول، قد يأتي شخص يقول أنا أنتمي لهذه الطائفة لكن ما أعتقد هذا، نقول لست كافر، احنا نتكلم عن أصحاب هذه الاعتقادات، ها قد يكون هذا الذي ينسب إليهم لا يقول بهذا القول، واضح؟ نحن نقول من قال بهذه المكفرات وقامت عليه الحجة وكان عالما يكفر، ونحن نتكلم عن المقولة، أما الأفراد بعيانهم وعوامهم لا، ما يجوز نكفر العوام، العوام قد يعذرون بجهلهم، أما العلماء الذين قامت على الحجة فهذا يوكل الحكم عليهم للعالم الذي يناظرهم أو يقيم عليهم الحجة، وليس لكل أحد. الطائفة الثالثة الزيدية، وهذا أقرب أهل السنة، وكانوا لا يسبون أبا بكر بن عمر، وإنما قد يفضلون علي وعلي عثمان، عندهم بعض المخالفات الفقهية، اعتقاد أقرب للمعتزلة في الاعتقاد، لكن ليسوا كفار وهم أقرب إلى أهل السنة. نعم. أحسن الله والخوارج المراق. المؤلف وصفهم كما جاء في الحديث، جاء في الحديث في الخوارج يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. المؤلف ما حكم بكفرهم، الخوارج هم الذين خرجوا على المسلمين، قاتلوهم واستحلوا دماءهم وكفروهم، هذا ضابطهم، استحلوا دماءهم وكفروهم. جاءت أوصاف لهم، ظهروا في عهد علي رضي الله عنه وقاتلوه، واستمر القتال وقاتلوا الخلفاء من بعده إلى يومنا هذا، هم موجودون الخوارج يكفرون المسلمين ويستحلوا دماءهم. وجاء وصفهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال: هم كلاب النار، وقال: هم شر قتلى تحت أديم السماء، وقال: سفهاء الأحلام، صغار الأسنان، وقال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذا والله موجود الآن للأسف، شوفوا التفجيرات في مساجد وبيوت الله، يقتلون المسلمين ويدعون أهل الأوثان. هل رأيتم أحد منهم قاتل في أعدائنا الذي يقاتلوننا؟ هل قاتل اليهود؟ هل قاتل الذين يهجمون على حدود المسلمين؟ ما قاتلوا، قاتلوا أهل الإسلام فقط. وهذا أولئك هم الخوارج. كل يوم نفس نسمع بفاجعة، يقتلون المجاهدين الآن ويقتلون المصلين ويزعمون هذا قربة. جاء في الحديث: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يعني أهل زهد وعبادة، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيم، يعني يقرؤونه من غير فقه ولا علم ومعرفة المعنى. هذا هو حال من الجهلة الذين آذوا المسلمين. بعض الناس ما يحتمل هذا الكلام، يقول: كيف هذا حماس فارغ عند الشباب؟ ليس كل من قاتل وأظهر الشجاعة يكون على حق. الخوارج كانوا أهل بأس وأهل قتال، الذين قاتلوا علي وكانوا شجعان، وابن عباس لما ذهب يناظرهم ناظرهم وكانت رؤوسهم مثل ركب المعزة من السجود. هل هذا كان مبرر؟ لأنهم على حق، كانوا على جهل. وهؤلاء الذين يفعلون الأعمال بالتفجير وقتل المسلمين وقتل المصلين أو قتل المجاهدين في سوريا وغيرها، هؤلاء هم الخوارج بلا شك، وأشد من الخوارج، نعوذ بالله من الضلال. نعم، اختلف العلماء في تكفير الخوارج، جماهير الصحابة والعلماء، بل بعضهم نقل الإجماع أنهم لا يكفرون الخوارج. من رأى تكفيرهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون من الإسلام، يعني يخرجون من الإسلام، قال: ثم لا يعودون إليه أبدا. هذا دليل على من قال أنهم يكفرون. كأن ابن القيم مال إلى هذا، وسماحة الشيخ بن باز كأنه كان يمل لهذا، لكن الجماهير، بل علي رضي الله عنه قال: هم من الكفر فروا لما سئل عنهم. الصحيح أنهم لا يكفرون. نعم، أتكلم عن تكفير من قال دخل القرآن، تكلمنا عنها، هي من المسائل التي كانت ظاهرة والأدلة عليها كبيرة. لكن إذا قال في العبارة، المؤلف ذكي حط عبارة من يفهم، يعني مع العلماء وقيمة هذه الحجة، لكن الذي لا يفهم أو عنده شبهة ها لا يكفر. الكلام فيما قيمة هذه الحجة. نعم، الآن أقاموا مؤتمرات القدح في أهل السنة وسبوا علماءهم، هذا كله هذا علامة أهل البدع. بل حتى الذين الآن يصنفون ويطلعون في رسائل الإعلام بزعم أنهم من أهل السنة، أقول هذا نوع من الابتداع، أنهم يسبون ويقعون في العلماء والمصلحين الذين يتبعون السنة، هذه من علامة أهل البدع. نعم، ويقول عنهم حشوية. الحشوية هو الشيء الذي لا فائدة منه، حشو في اللغة. فكأنهم يقولون أنتم لا تفهمون نصوص الكتاب والسنة ولا لكم استدلال عقلي، وقد ضربنا عليهم. هذه كلها يقولون أول من قالها عمرو بن عبيد، قالها في ابن عمر، قال كان ابن عمر حشويا. عمرو بن عبيد كان زاهدا لكن كان معتزليا من رؤوس المعتزلة مع زهدي، لكنه قدح في ابن عمر وقال كان حشويا، يعني يأخذ الآثار والحديث ولا يستخدم العقل بزعمه. نعم. تكلمنا بهذا، يعني مشبه لأنهم يثبتون الصفات، والقدرية يقول مجبر لأنهم يثبتون القدر ويردون على من نفى القدر عن الله وينفي القدر. يعني المعتزلة يقولون أن السنة مجبرة، نعم، ومجبرة، نعم. يعني المرجئة يقول عنا نقصانية، ليش؟ المرجئة لأن نقول الإيمان يزيد وينقص، لكن المشهور عن المرجئة يسموننا شكاكة، لأن نقول المؤمن يستثني، يقول إن شاء الله ما في شيء، يسمون أهل السنة شكاكة، ويقول نقصانية لأن نقول الإيمان يزيد وينقص، مع أن قلنا لكم أن الأدلة كثيرة على زيادة الإيمان في القرآن صريحة والنقصان، وذلك أضعف الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل أن الله فيه نقصانه، فنحن لم نتكلم من عقولنا وإن بنص من كتاب الله وسنة رسول الله. نعم. الرافضة يسمون ناصبة، لماذا؟ هم يريدون نفر الناس، لأننا نقول أن الصحابة وآل البيت غير معصومين، ونقول آل البيت بشر يخطئون ويصيبون، هم لا يريدون أن نقول معصومون ويكونوا آلهة مثل الله أو يكونوا مثل الأنبياء، لأنهم غلوا في آل البيت فيسمون الناصبة. نعم. أهل السنة اسمهم أهل السنة والجماعة، السنة الاتباع من السنة والجماعة، لأنهم لا يفترقون ويطيعون ولي أمرهم، هذا يسمى جماعة. على السنة يجتمعون ويكونون مع أميرهم في إقامة بلدهم وحفظ أمنهم، هذه من علامات أهل السنة. نعم. هجران أهل البدع، هذه وسيلة من وسائل تأديب المبتدع، لكن يختلف باختلاف المبتدع، انتبهوا، وباختلاف البدعة وباختلاف مكان البدعة. اختلاف المبتدع، السلف فرقوا بين الداعية الذي ينشر بدعة وبين إنسان مستتر ببدعته. يعني جاءنا إنسان يدرس اللغة العربية، لا يقول لا أنا أشعري ولا أدعو الأشعرية ولا أدعو المعتزلي ولا أدعو شيء، خذ منه العلم وحبب الناس في الأخذ من علمهم، ولا تقول والله مبتدع وأمر الناس بهجري، هذا من الجهل. لكن لو جاءنا إنسان يشوه مذهب السنة وينشر الضلال والشرك والبدع، لا، حذر الناس منه، قل هذا الآن إن الإنسان يشكك في دين الله وينشر البدع والضلال وينفي الصفات ويعلنها ويبث الشبهات، هذا يفرق بين هذا وهذا. الأمر الثاني يفرق بين البدعة، واحد عنده بدعة خلف الصلاة يسبح تسبيح، وبين الإنسان لا، بدعة كبيرة مخرج من ملة، أو تكون بدعة مغلظة، أو تكون فيها نفي لكل أسماء الله، أو تشكيك وتجويز للشرك، وبين أخطاء صغيرة، واضح؟ ويفرقون بين المكان. أنت مثلا مكان كله سنة وقائم على الحق، وجاء إنسان يظهر البدعة فتهجره فينزجر، لأن الناس سوف يهجرون. لكن أنت تعيش في بلد غريب الغالب عليه البدعة، لو هجرته وأنت المتضرر نقول لا، لا تهجر، واضح؟ فهي تبع للمصلحة، إذا تحقق بالهجر زجر هذا عن بدعته أو إضعاف البدعة يعمل بها، إذا ما تحقق لا تهجر، فهو تابع للمصلحة الشرعية. نعم. يعني ينهون عن الواحد يؤلف مصنفات ولا يذكر فيها أدلة من كتاب الله وسنة رسوله، خاصة في الأحكام الشرعية وفي العقيدة، ما يسوق، لأنه مصدر في التلقي والقرآن والسنة. نعم. المسألة الأخيرة، النظر في كتب أهل البدع لا يسوغ الإنسان المبتدئ في طلب العلم أو الصغير الذي لا يفهم يبدأ يقرأ في كتب الإلحاد أو كتب التشكيك كتب أهل البدع. لا، أول قضية كن راسخا في علمك وفي عقيدتك، ثم اقرأ إذا تخصصت وأصبحت من العلم في كتب المخالفين وأهل البدع حتى ترد عليه. ليس النهي مطلقا، لكن المتخصص الذي سوف يرد على أهل البدع أو يريد يوثق كلامه لا بأس بالنظر لنفع المسلمين والرد على ذلك. أخيرا أنا أنصح إخواني وطلاب العلم عدة نصائح، ما دام نحن الحمد لله ختمنا هذا الكتاب وشرحناه. أولا أوصي نفسي وإياكم بالإخلاص في كل أعمالنا، فإن العمل إذا لم يكن خالصا لم يقبل. وتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، أول من سعر به النار رجل تعلم العلم ليقال عالم، أو قرأ القرآن ليقال قارئ. القضية خطيرة ومخيفة، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. الثاني من إخواني أنصحكم، ابذلوا أوقاتكم وأعماركم في طلب العلم، فهو أفضل ما تعمل تشغل به الساعات طلب العلم ونشره. اطلب العلم واعمل به وانشره، لا تجمع العلم للتكثر حتى يقال انك تفهم فقط. لا، انت كل ما تعلمت شيء طبقه واعمل به وانشره. يا اخوان الان في وسائل التواصل نصيحه لنا جميعا، اكتبوا انشروا السنه انشروا الخير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو ايه. كل من عمل بهذه السنه او بهذا الحديث او بهذه العقيده التي تنشرها انت لك اجرها الى يوم القيامه. افضل واعلى المنازل الدعاء الى الله، ومن احسن قولا من دعا الى الله. الدعاء الى الله هي الدعوه الى الله فضيله الانبياء والمرسلين، هذا شرف عظيم. الان الفساد انتشر، لن يخفف الفساد الا نشر الخير. انشر الخير يا طلاب العلم. الامر الثالث اياك والغرور، آفات العلم كلها الغرور، التعالم، الغيبة، النميمة، الحسد، الحقد. إياك والأخلاق الشانئة لا تليق بطلب العلم، مثل البخل، مثل الجبن، مثل الوقيعة في الأعراض أو التفريق. لا، يجب أن تكون أكثر الناس خلقا ورحمة بالناس. كن أكرم الناس لأهلك وأبنائك وأخوانك ومن حولك، كن قدوة في ظاهرك وباطنك، كن رحمة للعالمين يا طالب العلم. رابعا أذكركم أيضا بالاجتماع وعدم الفرقة. الله الله في الاجتماع وعدم الفرقة. الأمر الخامس كن ذا حكمة ورأي وعقل، لا تكن سفيها. كم من إنسان جمع العلم وهو سفيه. كيف سفيه؟ أولا فيه عجلة، استعجل في إصدار الأحكام، في التكفير، في تبني الآراء الشاذة. لا تستعجل يا طالب العلم، تأنى وابحث المسائل وكن ذا عقل، واستشر من حولك من علماء ومتخصصين حتى تخرج برأي يدل على عقلك وحكمتك. لا تتبنى المواقف، لا تكون ردات فعلك عنيفة على إخوانك. إذا أخطأ من طلاب العلم تكون عنيفا، أو مسألة صغيرة تكبرها وتضخمها وتفرق المسلمين المسجد، مسألة جزئية صغيرة خلافية. لا، ليكن عقلك مثل علمك، إذا علمك اتسع عقلك يكون يتسع للخلاف. هذه مسائل خلافية بين الناس اعذر الناس فيها. حتى المخالف لك في الاعتقاد كن رحيما في الكلام معه، كن لطيفا. يكون همك أن تعلم الناس وتدافع عن دين الله، ليس همك إسقاط الناس والسب في الأشخاص. يا طالب العلم هذه بركة العلم لا تذهب. كن حريصا على فهم الأولويات، الأولويات في تعلمك أنت والأولويات في تعليم الناس. الأمة تحتاج من يعلمها دينها، عقيدتها، فروض الإسلام، أركان الإيمان. ودعك من التوافه وبنيات الطريق والجدال والخصومات التي لا تنفع. هذا طالب العلم تذكره حتى يبارك لك ويكون أثرك كبير. أخيرا الدعاء، الدعاء لنفسك وللمسلمين، الدعاء لنفسك بالتوفيق والسداد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا من بيده ملكوت كل شيء، انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما جهلنا. اللهم تقبل منا يا كريم. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا ممن يعملون بهذا العلم، اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا، اللهم ارزقنا حفظ كتابك الكريم وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، والخشوع عند تلاوته والعمل به وتحكيمه والتحاكم إليه والفقه فيه والفقه في دينك. اللهم اجعلنا من حفاظ سنتك والمبلغين لها والعاملين بها والناشرين لها. اللهم يا رب ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم أصلح لنا أمر الدين والدنيا، اللهم أصلح حوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم يا رب اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم جنبنا وجنب المسلمين الفتن والفواحش والضلال ما ظهر منه وما بطن. اللهم رد كيد أعداء المسلمين عن بلاد المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قف لا ما في خلاص وقت ما في وقت.